بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وجميع أعمال البر، وجعلنا من عتقائه من النار. أن وصل أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، أولنا في الموضوع إن بدأنا السوال سلسة العشية، ألا وهو الإهمال العائلي. نسول عن الأسباب، نسول زال عن الدوافع. إذا كان نتطرق إلى هذا الموضوع والأسباب والنتائج، إذن بعد تحليل الوضعية نشون نتيجة مرو النزوة إلى مباشرة إلى العلاج إن شاء الله. رب يفتح العلاج لكل من ولن يعاني، رب إن شاء الله رب يفتح غفص الفرج القريب معنويا وماديا. إذن أولا قبل أن نش وصفة العلاج لابد من ملاحظتين. أولا لا شيء جنحد أدي أرادة إلا أدي عاش تعيس، نغادي عاش في قلق، في اكتئاب، ولدي جن ولي سمحنا ولي تردي ما نسي الذي عاش أمون. ولكن الظروف أن الخلافات سغدلنت بدون إيجاد الحلول خنيني. أول من يسعى إلى الحل هو صاحب الإشكالية. نتا أدي غار ربي تبارك وتعالى أسبارك أتعاون إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. إذن أبتنجو أو الخلافات بدون الحلول بدون لكان غنتس خطر، يلزم ننسى الأسباب لنتفاداها باش أو الأسباب تكون على خطر بتنجو الحلموني. ممكن بعض الحالات ينتهي به الحال إلى فك العصمة الطلاق وتشتت العائلة أكثر مما هي مفكة كإمارة. ثانيا الملاحظة الثانية وليمكن الترممنت العلاقات نون أسرته أن نتفادى الانهيار، وليمكن أو نترميمه نغون ترقيعه نغون العلاج يكون بين عشية وضحاها. لابد من الوقت، لا تستعجل. ربي تبارك وتعالى في كثير من الآيات القرآن الكريم وليمدح التعجيل، قضية الاستعجال لم يمدحها في كثير من الآيات القرآن. إذن لا تستعجل أيها الأخ الكريم، أيها الأخت الكريمة، لا تستعجل. برك اتخذ الأسباب أو الدنيا اتخذ الأسباب، ابذل جهد كافيا والله تبارك وتعالى هو الموفق. إذن أول دواء في هذه الوصفة إن شاء الله أين بتا هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وخصنا يطلب ربي، وخصنا سغرت يا ربي ما نايوي لن يخسد دول، وأنيبوا إلى الله دول يا ربي، واستسلم لأمر الله ربي تبارك وتعالى أشعون. مصحبة تقيمد متكبر متغطرس ونتلاكي تتفل بريد الشيطان السني إتلدى تجد لحد دول دازي ربي. ربي تبارك وتعالى دائما غفور الرحيم إلى الغرغرانة إلى أن تقوم الساعة. إذن المنهج الرباني في التغيير إن في العلاج هو التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن ببسي يلزم يبذل جهدا ليغير في الذهنيات، أدي غير أساليب العمل، أساليب التعامل، وأول خطوة أتيجي جن حد يندبتها هو أن يعترف سواء درجز سواء تمطط، أن يعترف باللي التصرف إلا يتجى سلوك تصرف مخالف للشرع وليلي يبريد ليفغس بريد. هذا يعترف باللي الدوي الخبر يعترف يقتنع باللي ليفغس بريد، هذا يزم يقتنع باللي هذا مخالف للشرع ومخالف للقانون. وكذلك هذا السلوك غير حضاري، معناه الإنسانية لا تقبل هذا. ثانيا الدواء الثاني لنا لكان في مصحة رمضان، لكان في مستشفى رمضان، ورمضان هو شهر القرآن. ربي تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وغنيني ننزل من القرآن ما هو دواء، ما هو علاج. الدواء ساعة ينفع ساعة تهنا، ساعة تعيد تدوى تسيرو ولينفع، يعني دون الدواء. بس ربي نانا وننزل من القرآن ما هو شفاء. ربي أولس لا معقب لحكمه ولا التفد التبديل لكلام الله تبارك وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم في ظرف قياسي ويتنفورمتان يفورمتان القرآن تفورمتان قال الفيروسات التغنديسن كل زوان كل زوان. رب ولا القرآن تبارك القرآن هو شفاء من تغنينا ربي تبارك وتعالى، ولا شك في ذلك. إذن نعتمد على الحلول الربانية، تلاوة القرآن، تشرد جاد أعزم دبرد في آيات الله، تحاول تنطبقض تعملت بهذه الآيات، الاستخارة، قيام الليل، الصدقات، ولا نغفل لجن السلاح، سلاح قوي عند بتا هو سلاح الدعاء، سلاح الدعاء. أنطلب ربي من تنغ، أنطلب ربي صغرت يا ربي، خاصة في الخلوات يجني يضن ربي تبارك وتعالى يجيب، ربي تبارك وتعالى يشانغد الوعد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. شرط شرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. كذلك الحلول العلمية، الحلول العلمية يقن حد يحس إيمانس إلا مصاب بهذه الآفة، هذه السرسي مانس إزوياس إلى الأخصائي النفساني. هذه جمعات حلقات إن شاء الله بإذن الله، العلاج النفساني والشفاء الرباني، ويحدثون المعجزة ولا شك في ذلك. بدلا أتزودي المشعوذين نغط زودي من لا خلق له التوضد إلى أمور لا تحمد عقباها. إذن الوصفة الثالثة، الدواء الثالث الوصفة ونتقرب يكون دمجوار، هي النية الخالصة. قانون النية يقوى، يقوى قانون يود النية. ننتدت يا ربي إن شاء الله ربي تبارك وتعالى شعون. ثم كذلك لا تنسوا الفضل بينكم، إذا كان الإشكال بين الزوجة والزوجة دي ملك قرر، ساعد زوجي تكون مخطئ، ساعد زوجة تكون مخطئة، ساعدوا ونتنين تسب كولي سيسن تارة يكون هو المسبب. لا تنسوا الفضل بينكم. فكرت الساني بها نودي، فكرت السنينا ها السني مجوار الله الله، فكرت الساني بها ميمي باش هذا يكون غش الأمل يوخدم صحابتها تبيت عشد في السلبيات أتقيم تتقوقع وسطها. افتح أرزم الأفاق الأفق، أرزم الأفق أتخزرت ربي تبارك وتعالى شعون. إذن كن مبادر، مبادر أو مبادرة. تجد ليش أبت الزوجة الإشكال من الزوج تكون هي مبادرة، والعكس صحيح، المبادرة بالكلمة الطيبة بالصبر بالحنان واللطف. إن شاء الله دائما لك قرأ خطر أو الإشكال عبارة عن جدار من عنكبوت، جدار من عنكبوت أموني تفتت أدي جول أني قنح الدلان يمسح يكتم راي تغبر يمسح برك أدي دول ربي ربي تبارك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أفي آيات الله شك تيجي حد اليوم إن غلي شكل إلي شك أزود يعود قاع لعقيد تزل إيمان شهد استغفر الله. إذن رابع دواء وصفة هو نداء من يولي يتنظم دورات المقبلين على الزواج. السنين يركزون على تحصين الأسرة من عوامل الإهمال الأسري والعنف، أدركز في هذا الجانب باش إن شاء الله يحصنون هذه الأسر الجديدة من هذه الآفات. خامسا كذلك يكون نداء إلى المؤسسات التربوية، أدوشن الأهمية البالغة لمحور الأسرة وفضلها وقدسيتها في المناهج التربوية. أدرس خنديس الدور الأساسي للأسرة في توفير الرعاية والاهتمام لكاع أفراد الأسرة. أدبين كذلك دور الأسرة في صناعة الفرد الإيجابي والمتوازن. سادسا كذلك وني إنشنين داني تمجيدا يجب علينا سنوش المكان اللازمة للوقت الكافي لهذه الدروس التوعوية للأمراض الاجتماعية في المسجد وفي المناسبات، سواء مناسبات الأعراس سواء المآتم الدنار بحديس واجتماع الناس باش أسلبيا فضل الأسرة وأهميتها في المجتمع. كذلك أنحدر ديس ما يحاك ضد الأسرة من قوانين التغريب، يغلب الناس السند اتفاقيات سيداو ودي سين بتد اتفاقيات سيداو، روح الشيخ جوجل شيني بتد اتفاقيات سيداو ودلوقت لكان أنبيا ما هي اتفاقيات سيداو وخطورتها على المجتمع. وكذلك السياسة العالمية الحالية لتعمل على هدم كيان الأسرة والقيم الإنسانية بصفة عامة، تشد على الشدود. أدياس وزير حكومة ويقدم لزملائه، يقدم الزملس هذا زوجي وهو ذكر، معناه الزواج المثلي أصبح عندهم دقشر إلا عادي عادي. والإشكالية إلا غمار من الهجرة الداخلية والهجرة إلى وراء البحار، إلا القوانين إلا في تلك الدول تسمح بهذه الأمور وتمنع الأولياء إلا سنين طروانسن أسنسيول في قضية الحجاب، في قضية الزواج المثلي، في مثل هذه الأمور. ولذلك معناه مجتمعنا إلا معرض للخطر، وطننا إلا معرض للخطر، عائلاتنا كلا معرضة لمثل هذا. أود الدرس ولكن أود الموضوع عن الدرس، وإنما يصد عرضا أتنيني على خطر دقن خطر داهم للعالم أجمع. نقود عدي نطوض يقتل الوقت و أون الحرية دون القوانين تفقدنا البوصلة، أن نفقد البوصلة ولا نتحكم في أولادنا ولا نتحكم في الوضع. ميمي على خطر الشيء لغرنا قلوة بدا جديد أين بتا ما يسمى بالمؤثرون، المؤثرون السوء تجد أون المؤثرون اخترقوا ديارنا ولنخبلن تروانا لن يفتكون بعقول أولادنا ولبلي قدر أبتين حدا حدوهم سيصلوا إلى ما وصلوا إليه. نسأل الله العافية. إذن الأسرة في هذا الزمن صعب لا مستهدفة من الداخل ومن الخارج ومعرضة للتصدع والانهيار. إذن سغديلي الخطر من الخارج ومعرضة من الداخل بهذه الأمور بين المطرقة والسندال حقيقة صعب صعب صعب جدا. نسأل الله التبات. إذن سابع دواء يخص العائلات، العائلة تفوي قلديش كلاموني منشين غزمات تبنى انتهى العمل جاهدة باش تبنى هذه العلاقات أدبن أن نبنى العلاقات الصحيحة معناها دي قشرة الوقاية، خطر الوقاية خير من العلاج. أن نبنى علاقات صحيحة وأن نوفر البيئة نظيفة يوم الأسرة باش إن شاء الله أتنتحمى والطوطين في مثل هذه الإشكالات مستقبلا. لكن في فصل الربيع أبتي جنحد أبتي جنحد وليزبير وليجي الدول وقتس هذه النبتة هل تعطي التمر؟ إذن حتى الأسرة والأسرة نشبهها بهذه النبتة أبتة والتلي سكت العناية والاهتمام أبتة هو الزرع لك قرمون الزرع ياك تزرع خلاص ولينفع يا. ثامنا أن نحرص على إصلاح ذات البين، ومهمة إصلاح ذات البين هي مهمة المجالس العائلية بالدرجة الأولى. مجالس عائلية تتحمل المسؤولية كاملة وهو لا يعنينا أزني تعشير تزني تعزب. ما هو دور المجالس العائلية؟ أبت دور الأساسي هذا هو هذا هو. معليش أتجن دورات في الوساطة السؤول النذا خطر المثل الفرنسي قر لو لانش سال سولا فون فامي معناها نيلان عائلي يعالج عائليا احسن يفوسع غلده. وكل ان شاء الله ستكون العلاج مبكر يتعادى النتيجه اضمن وكذلك العمل على حفظ الحقوق، أن نعمل كل توسيلة نحفظ الحقوق المتبادلة ونصلح بين هؤلاء كقرد قشر إلى نزال ولد الحديث قشر إلى نزال. والصلح خير، المصالحة الودية دائما تنتهي بماذا؟ تنتهي بالتسامح، المغافرة، المعانقة و معناها أرزونا يسين سنربحين أتحافظ في العلاقات الإنسانية لين العائلة. أما أبتها الأمور ولو يودني للحل ممكن سيكون الرفع الترفع أنت إلى الجهات الجهات القضائية والجهة السم تشيني غنطور الحكم القضائي دائما هو بداية لمحاكمة جديدة. أبت الضحية اختارت القضاء فلها ذلك وتمنع دي جنحد لجأ إلى القضاء باش يدوي الحقس هامي على خاطر الخصم الخصم نغلمود عليه والتسجير القرآن لا وليقنعش القرآن خلاص أصر في عمله ولا يبالي خلاص لكن سغدي لي يقنحد يقود القوانين الوضعية وليقود يوني شرع ربي خلاص أتزود إلى هذا إلى هذا الحل. والمثل يقول الحكمة تقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يقول حد يقضي القرآن يقدس القوانين كركرتي المحاكم أدي سن ربي خلقت. إذن تاسعا على مستوى الشخصي مارو على مستوى الشخصي كان الشخصي يود الخبر باللي يولي تقمز دورس يقتنع باللي خطر الله واش يولي تقمز لا يقتنع إنش وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم لا يقتنع. إن شاء الله هوني لكان سوال مع من يولان إن شاء الله ربي لا ينورس البصيرتس إلا مقتنع من شني أنطور يعرض مشكلته على داوي الاختصاص أسوش إن شاء الله أسوش الوصفة العلاج. أما هذه زوايا جنحد غسكت مشكلة تسوني وشي بتتجد مثلا تمطط بتسجدي ورجاز نم أسوش الحل بتاتي الجمعة ورجاز أو السن هل يمكن ينفع مع ورجاز مسحول ينفع مع ورجاز نم خطأ هناك فروق فردية هناك فروق فردية إذن العلاج صالح لذاك وغير صالح للآخر. كذلك أنني العنف توت عمرو أمي يوض إلى الحل. العنف لا يصلح بل يفسد العنف لا يبني بل يهدم والعنف لا يولد إلا عنفا مضاد والعنف سلوك سلبي. إذن من شبدي الحديثك أختمه الحمد لله مجتمعنا لسجل الخير دا زعلوك الخير دا مقرن يجب أن نحافظ عليه ولكن هناك بعض الجوانب ليست بخير أن نعمل كل ما في وسعنا إذا كان أنصحح أخطأنا أن نطلب ربي تبارك وتعالى إلى أن يوفق إلى هذا. وقبل الدعاء نداء لإخواني وأخواتي نعرض غفو من أسباب والنتائج ومقترحات الحلول يجنحد سواء نتا الزوج أو الزوجة الجد الأبو العائلة أين دور أبي العائلة بين الدور كبير العائلة يتوق كل الأمور جور نفوفوسس طلوعا ونزولا ذهابا وإيابا بين الدور زني أدي اشتر واستغن دي بعضهم أين دوره. إذن السنين غنوا كلهم أفراد العائلة كل السنين ما موقعك من الإعراب إذا كنت معني بالأمر ذكرا أو أنت بتجي هل بدلت جهدا تجد القشرة تبدل الجهد خاطر هذه الأمور ونقير فرد كفاية أنني كلها فرد عين باش إن شاء الله أندوى أنعون كلنا باش نعود إن شاء الله قاع عائلات متناغمة منسجمة يسودها المودة والرحمة والحب والطمأنينة. إذن ما يؤلمنا أني لن يعر، أني لن يعر ديما تتشغل بالشنقر. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. نقرم منو أويسن هاد نصبح توات أويس مناو في هذا المجمع هادي صوص تجنغ دام زوارد مناو مناو إلا معني بالأمر إلا يضمن دي عاش الوشة باش هادي صلح الغلطس الدنيت من شندر. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. دنات مع ربي بتا، هل تأخذ العزمة أمام الله؟ ربي تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، بعد أيام قليلة رمضان يبدأ يقرأ يسعد ويضرب حن نتوق بكري قار يوري بدأ شهر رمضان الظهر يورن رمضان ونقار شهر رمضان أنين يوري بدأ شهر العيد قيمة 10 أيام 10 أيام بالتمام. وبالمناسبة سود ليلة 20 رمضان ليلة فتح مكة أن تحق القسم ضبزان الرسول صلى الله عليه وسلم سيملقى مع أشرف قريش إن ما أنا فاعل. إذن أيها الإخوة المؤمنون نغن تحق القسم ضبزان أسود ليلة 20 رمضان ليلة فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله شهر الخمول هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبد دسات أشراف قريش وهو إلا في عز في عزة وقوة إن ما أنا فاعل بكم. جو بنت أخ كريم وابن أخ كريم قريش أشراف قريش إن أذهبوا فأنتم الطلقاء قمة العفو قمة الصفح. بعد يتنسوا فغن زعكنطن بعد الآداب ودي فكر قاع فكر معناه داني تفكر باللي الشيطان هو الذي نزغ بينهم منشي سيدنا يوسف نزغ بيني وبين إخوتي. إذن نحن مقبلون أيها الإخوة الأعزاء بعد أيام قليلة إن كتبت لنا الحياة على عيد الفطر المبارك إن شاء الله. إذن أول ما نحرص عليه أيها الإخوة جميعا هو تنقية الأجواء، أن صفت الأجواء في أوساط أسرنا سواء دون الإشكال والإهمال سواء قنشرا الشركات سواء نف الرسول صلى الله عليه وسلم نف سيدنا يوسف دعن نجن اسم الدنسن سمحا سمحا وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذن العيد إن شاء الله هذه العائلات إن شاء الله أدملا كانت على إخوان على سرور متقابلين الأجواء صافية بتجن حد يتوغ حد دي سامح حد حد سيغفري حد حد دي عن تكون المعانقة والمسامحة والمغافرة باش إن شاء الله أن نجي العيد من أعلى طراز. ربي تبارك وتعالى يباهي بنا الملائكة وما ذلك على الله بعزيز إذا خلصت النوايا وتضافرت الجهود والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الرشاد يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول لي إعلان لداني أش إن شاء الله بعد طقوز إن شاء الله هذا يقعد يسل الإعلان في المرحلة الثانية من الأوقاف يكيمار والأوقاف رمضان على مراحله كل يوم المرحلة الأولى الثانية والأخيرة. إذن إن شاء الله بعد صلاة العصر هذا يقعد يسل الإعلان عن هذه الأوقاف وشي لغسق الوقف يكتنوبة التودة ومتزيد للبركة ومتزيد للبركة ما نقص مال من صدقاتين. إن شاء الله ربي يقبل في الجميع يجمعنا الرحمة سكع. السلام عليكم ورحمة الله.